سورة الهمزة مكية آياتها 9. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع جزب قرآن الله تعالى سنناوس يسرحم كرون چو سيطا مهربان چو. ويل لكل همزة لمزة. ويل تأفسوس تس شخص سن خدر يس ايفران آسي يس غبت قرآن تلتان ديوان آسي. الذي جمع مالا وعدده. يس غاية درجة تامت حريس آسي تمي آسي مال جمع قران سوي آسي غري غري گنزر گنزر تاوان تمسن يقرن اندر چود مولوم سبدان كي. يحسب أن ماله أخلده. سوچو گمان قران در خيال تاوان كي امسن مال پوشناوي امس يعني زند تاويس هميشي. كلا لينبذن في الحطمة. تبن هرگز نروج ي شخص نروج امسن ي مال دولت قسمي خدا سوي دار الدين سات تراونيس تكوچ كوچ كرونيس نارس اندر. وما أدراك ما الحطمة. تي كس چي زاني رايو سو كوچ كوچ كرون نار كيا گو بوجو اس کرو بيان. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. سوچ خدای سن سوی نار یس تیہند حکم زالن آمد چھو یس نار بدن سویت لگونی دلن بیٹ اثر کرے. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. پوز پوز سو نار آسی تیمن پیٹ تھانڈ دن آمد تمک دروازہ آسن بند کرنا آمد یمی اندر نیر تھی ہکن زا تمے آسان گنڈ پھر تھاون آمد نار کن زیٹھن تھمن سوت.